وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر المتقين في جنات ونهر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء صدق الله العظيم.